قال: فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له، فنهضوا الى الحرم ودعوا لقومهم، فدعا داعيهم وهو قيل بن عنز، فانشأ الله غلة ثلاثة بيضاء وحمراء وسوداء، ثم ناداه مناد من السماء: اختر لنفسك او لقومك من هذا السحاب، فقال: اخترت السحابة السوداء فانها اكثر السحاب ماء، فناداه مناد: اختر رمادا رمددا، يعني الكثير الدقيق جدا، لا تبقي من عاد احدا، لا والدا يترك ولا ولدا، الا جعلته همدا، الا بني اللوغية الهمدا. قال: وهم بطن من عاد كانوا مقيمين بمكة، فلم يصبهم ما اصاب قومهم. قال: ومن بقي من انسابهم واعقابهم هم عاد الاخرة. قال: وساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل بن عنز بما فيها من النقمة الى عاد، حتى تخرج عليهم من واد يقال له المغيث، فلما رأوها استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا. فيقول الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها، أي تهلك كل شيء أمرت به، فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح، فيما يذكرون امرأة من عاد يقال له لها مهد، فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت، فلما أفاقت قالوا: ما رأيت يا مهد؟ قالت: رأيت ريحا فيها شبه النار، أمامها رجال يقودونها، فسخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، والحسوم يعني الدائمة، فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. قال: واعتزل هود عليه السلام فيما ذكر لي في حظيرة، هو من معهم ومن معه من المؤمنين، ما يصيبهم إلا ما تلين عليه الجلود وتلذ الأنفس، وإنها لتمر على عاد بالضعن فيما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وذكر تمام القصة. وقد روى الإمام أحمد حديثا في مسنده يشبه هذه القصة، فقال: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي، حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث، وهو ابن حسان ويقال ابن يزيد البكري، قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة، فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة، فإذا المسجد خاص غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وإذا بلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست. قال: فدخل منزله، أو قال رحله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ فقلت: نعم، وكانت لنا الدائرة عليهم، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت. فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء فإنها كانت لنا. قال: فحميت العجوز واستوفزت، فقالت: يا رسول الله، فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: فقلت: إن مثلي ما قال الأول، معزة حملت حتفها، حملت هذه الأمة، ولا حملت هذه الأمة، ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: هيه، وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث مني، ولكن يستطعمه. قلت: إن عادا قحطوا، فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر، وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة، فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود، فنودي منها: اختر. فأومأ إلى سحابة منها سوداء، فنودي منها: خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد احدا. قال فما بلغني انه بعث عليهم من الريح الا كقدر ما يجري في خاتمي هذا من الريح حتى هلكوا. قال ابو وائل وصدق. وكانت المرأة والرجل اذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد. وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن زيد بن الحباب به. ورواه النسائي من حديث سلام ابي المنذر عن عاصم بن بهدلة ومن طريقه رواه ابن ماجه. وهكذا اورد هذا الحديث وهذه القصة عند تفسير هذه القصة غير واحد من المفسرين كابن جرير وغيره. وقد يكون هذا السياق لإهلاك عاد الآخرة، فإن فيما ذكره ابن إسحاق وغيره ذكر لمكة ولم تبن إلا بعد إبراهيم الخليل حين أسكن فيها هاجر وابنه إسماعيل، فنزلت جرهم عندهم كما سيأتي. وعاد الأولى قبل الخليل، وفيه ذكر معاوية بن بكر وشعره، وهو من الشعر المتأخر عن زمان عاد الأولى لا يشبه كلام المتقدمين. وفيه أن في تلك السحاب شرر النار، وعاد الأولى إنما أهلكوا بريح صرصر. وقد قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من أئمة التابعين هي الريح الباردة والعاتية الشديدة الهبوب، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، أي كوامل متتابعات. قيل كان أولها الجمعة وقيل الأربعاء، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. شبههم بأعجاز النخل التي لا رؤوس لها، وذلك لأن الريح كانت تجيء إلى أحدهم فتحمله فترفعه في الهواء، ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى جثة بلا رأس، كما قال تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، أي في يوم نحس عليهم مستمر عذابه عليهم، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. ومن قال إن اليوم النحس المستمر يوم الأربعاء وتشاءم به لهذا الفهم فقد أخطأ وخالف القرآن، فإنه قال في آية الأخرى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، ومعلوم أنها 8 أيام متتابعات، فلو كانت نحسات في أنفسها لكانت جميع أيام 7 المندرجة فيها شؤومة، وهذا لا يقوله أحد، وإنما المراد في أيام النحسات أي نحسات عليهم. وقال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي التي لا تنتج خيرا، فإن الريح المفردة لا تثير سحابا ولا تلقح شجرا، بل هي عقيم لا نتيجة خير لها. ولهذا قال ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي كالشيء البالي الفاني الذي لا ينتفع به بالكلية. وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وأما قوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فالظاهر أن عاد هذه هي عاد الأولى، فإن سياقها شبيه بسياق قوم هود وهم الأولى. ويحتمل أن يكون المذكورون في هذه القصة هم عاد الثانية، ويدل عليه ما ذكرنا وما سيأتي من الحديث عن عائشة رضي الله عنها. وأما قوله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فإن عادا لما رأوا هذا العارض وهو الناشئ في الجو كالسحاب ظنوه سحاب مطر، فإذا هو سحاب عذاب، اعتقدوه رحمة فإذا هو نقمة، رجوا فيه الخير فنالوا منه غاية الشر. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به، أي من العذاب، ثم فسره بقوله ريح فيها عذاب أليم. يحتمل أن ذلك العذاب هو ما أصابهم من الريح الصرصر العاتية الباردة الشديدة الهبوب التي استمرت عليهم 7 ليال بأيامها 8، فلم تبق منهم أحدا، بل تتبعتهم حتى كانت تدخل عليهم كهوف الجبال والغيران، ف فتلفهم وتخرجهم وتهلكهم وتدمر عليهم البيوت المحكمة والقصور المشيدة، فكما منوا بشدتهم وبقوتهم وقالوا من أشد منا قوة، سلط الله عليهم ما هو أشد منهم قوة وأقدر عليهم وهو الريح العقيم. ويحتمل أن هذه الريح أثارت في آخر الأمر سحابة، ظن من بقي منهم أنها سحابة فيها رحمة بهم وغياث لمن بقي منهم، فأرسلها الله عليهم شررا ونارا كما ذكره غير واحد. ويكون هذا كما أصاب أصحاب الظلة من أهل مدين وجمع لهم بين الريح الباردة والعذاب بالنار، وهو أشد ما يكون من العذاب بالأشياء المختلفة المتضادة مع الصيحة التي ذكرها تعالى في سورة المؤمنون، والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس حدثنا ابن فضيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا بها إلا مثل موضع الخاتم، فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم بين السماء والأرض، فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها قالوا هذا عارض ممطرنا، فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة. وقد رواه الطبراني عن عبدانة ابن أحمد عن إسماعيل بن زكريا الكوفي عن أبي مالك عن مسلم الملائي عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتح الله على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم، ثم أرسلت عليهم البدو إلى الحضر، فلما رآها أهل الحضر قالوا هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا، وكان أهل البوادي فيها فألقى أهل البادية على الحاضرة حتى هلكوا. قال عتت على خزانها حتى خرجت من خلال الأبواب. قلت وقال غيره خرجت بغير حساب، والمقصود أن هذا الحديث في رفعه نظر، ثم اختلف فيه على مسلم الملائي وفيه نوع اضطراب والله أعلم. وظاهر الآية أنهم رأوا عارضا والمفهوم منه لغة السحاب كما دل عليه حديث الحارث بن حسان البكري إن جعلناه مفسرا لهذه القصة. وأصرح منه في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه حيث قال حدثنا أبو بكر الطاهر حدثنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج حدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا غيمت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، فعرفت ذلك عائشة فسألته، فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن جريج. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا هارون بن معروف أنبأنا عبد الله بن وهب أنبأنا عمرو وهو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وقالت كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم نوح بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. فهذا الحديث كالصريح في تغاير القصتين كما أشرنا إليه أولا، فعلى هذا تكون القصة المذكورة في سورة الأحقاف خبرا عن قوم عاد الثانية، وتكون بقية السياقات في القرآن خبرا عن عاد الأولى، والله أعلم بالصواب. وهكذا رواه مسلم عن هارون بن معروف، وأخرجه البخاري وأبو داود من حديث

وكانت تحت رجل من أسلم ففارقته، فدعت ابن عم لها يقال له مصرع ابن مهرج ابن المحية، وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة. واسم الأخرى عنيزة بنت غنيم ابن مجلز، وتكنى أم غنمة، وكانت عجوزا كافرة لها بنات من زوجها ذؤاب بن عمرو أحد الرؤساء، فعرضت بناتها الأربع على قدار بن سالف إن هو عقر الناقة فله أي بناتها شاء. فانتدب هذان الشابان فانتدب هذان الشابان لعقرها، وسعوا في قومهم بذلك، فاستجاب لهم سبعة آخرون فصاروا تسعة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وسعوا في بقية القبيلة وحسنوا لهم عقرها، فأجابوهم إلى ذلك وطاوعوهم في ذلك، فانطلقوا يرصدون الناقة، فلما صدرت من وردها كمن لها مصرع فرماها بسهم، فانتظم عظم ساقها، وجاء النساء يذمرن، يعني يحضبن ويدفعن، يذمرن القبيلة في قتلها، وحصرن عن وجوههن ترغيبا لهم في ذلك. فابتدرهم قدار بن سالف فشد عليها بالسيف فكشف عن عرقوبها، فخرت ساقطة الى الارض، ورغت رغاة واحدة عظيمة تحذر ولدها، ثم طعن في لبتها فنحرها، وانطلق سقبها وهو فصيلها، فصعد جبلا منيعا ورغى ثلاثا. وروى عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن انه قال: يا ربي اين امي؟ ثم دخل في صخرة فغاب فيها، ويقال: بل اتبعوه فعقروه ايضا. قال الله تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. وقال تعالى: اذ انبعث اشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، اي احذروها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال الامام احمد: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام ابو عروة عن ابيه عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: اذ انبعث اشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل ابي زمعة. اخرجاه من حديث هشام به عارم اي شهم، عزيز يعني رئيس، ومنيع يعني مطاع في قومه. قال محمد بن اسحاق: حدثني يزيد بن محمد خثيم عن محمد بن كعب عن محمد بن خثيم بن يزيد عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلي قال لعلي: الا احدثك باشقى الناس؟ قال: بلى. قال: رجلان، احدهما احيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا، يعني قرنه، يعني قرنه، حتى تبتل منه هذه، يعني لحيته. رواه ابن ابي حاتم. وقال تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم، وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. فجمعوا في كلامهم هذا بين كفر بليغ من وجوه، منها انهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الاكيد في عقر الناقة التي جعلها الله لهم آية، ومنها انهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهين: احدهما الشرط عليهم في قوله: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، وفي آية عظيمة، وفي الاخرى الاليم، وفي آية اخرى عظيم يعني عذاب عظيم، وفي آية اخرى اليم، والكل حق. والثاني استعجالهم على ذلك، ومنها انهم كذبوا الرسول الذي قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه، وهم يعلمون ذلك علما جازما، ولكن حملهم الكفر والضلال والعناد على استبعاد الحق في وقوع العذاب بهم. قال الله تعالى: فعقروها فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب. وذكروا انهم لما عقروا الناقة كان اول من سطى عليها قدار بن سالف لعنه الله، فعرقبها فسقطت الى الارض، ثم ابتدروها باسيافهم

قال عبد الرزاق قال معمر قال الزهري أبو رغال أبو ثقيف، هذا مرسل من هذا الوجه. وقد جاء من آخر متصلا كما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال إن هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن. وهكذا رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق به. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله هذا حديث حسن عزيز. قلت تفرد به بجير بن أبي بجير هذا ولا يعرف إلا بهذا الحديث ولم يروي عنه سوى إسماعيل بن أمية. قال شيخنا فيحتمل أنه وهم في رفعه، وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه، الزاملة التي يحمل عليها من الإبل وغيرها، والله أعلم. قلت لكن في المرسل الذي قبله وفي حديث جابر أيضا شاهد له، والله أعلم. وقوله تعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، هذا إخبار عن صالح عليه السلام أنه خاطب قومه بعد هلاكهم وقد أخذ في الذهاب عن محلتهم إلى غيرها قائلا لهم يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، أي جهدت في هدايتكم بكل ما أمكنني وحرصت على ذلك بقولي وفعلي ونيتي، ولكن لا تحبون الناصحين، أي لم تكن سجاياكم تقبل الحق ولا تريده، فلهذا صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب الأليم المستمر بكم المتصل إلى الأبد، وليس لي فيكم حيلة ولا لي بالدفع عنكم يدان، والذي وجب علي من أداء الرسالة والنصح لكم قد فعلته وبذلته لكم، ولكن الله يبقى.